بل قد كره السلف أن تقرأ إذا قرأ القرآن كله إلا مرة واحدة كما كتبت في المصحف، فإن القرآن يقرأ كما كتب في المصحف لا يزاد على ذلك ولا ينقص منه، ولكن إذا قرأت قل هو الله أحد مفردة تقرأ 3 مرات أو أكثر من ذلك، ومن قرأها فله من الأجر ما يعدل 1/3 القرآن، لكن عدل الشيء يكون من غير جنسه. انتهى كلامه. ثم إن الأحاديث أيها الإخوة المشتملة على ذكر فضائل السور وثوابها من قراءة وثواب من قرأها كثيرة، وجملة منها لا تخلو من ضعف، بل إن فيها ما هو كذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولهذا فإنه يتأكد على المسلم تحري معرفة الصحيح في ذلك بسؤال أهل العلم ومدارسة أهل الاختصاص. قال ابن القيم رحمه الله في كتابه المنار المنيف في الصحيح والضعيف، ومنها أي الأحاديث الموضوعة ذكر فضائل السور وثواب من قرأ سورة كذا وكذا فإن أجره كذا من أول القرآن إلى آخره، كما ذكر ذلك الثعلبي والواحدي في أول كل سورة والزمخشري في آخرها. قال عبد الله بن المبارك أظن الزنادقة وضعوها. والذي صح في أحاديث السور حديث فاتحة الكتاب، وأنه لم ينزل في التوراة ولا في الإنجيل ولا في الزبور مثلها، وحديث البقرة وآل عمران أنهما الزهراوان، وحديث آية الكرسي وأنها سيدة آية القرآن، وحديث الآيتين من آخر سورة البقرة من قرأهما في ليلة كفتاه، وحديث سورة البقرة لا تقرأ في بيت فيقربه شيطان، وحديث 10 آيات من أوائل سورة الكهف من قرأها عصم من فتنة الدجال، وحديث قل هو الله أحد وأنها تعدل 1/3 القرآن، ولم يصح في فضائل سورة ما صح فيها، وحديث المعوذتين وأنه ما تعوذ المتعوذون بمثلهما، وقوله صلى الله عليه وسلم أنزل علي آيات لم يرى مثلهن ثم قرأها. ويلي هذه الأحاديث، ثم ذكر أحاديث دون هذه الأحاديث في الصحة، ثم قال رحمه الله بعد ذلك ثم سائر الأحاديث بعد كقوله من قرأ سورة كذا أعطي كذا وكذا من الثواب، فموضوعة على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد اعترف بوضعها واضعها، وقال قصدت أن أشغل الناس بالقرآن عن غيره، وقال بعض جهلاء الوضاعين في هذا النوع قال نحن نكذب لرسول الله صلى الله عليه وسلم ولا نكذب عليه، ولم يعلم هذا الجاهل أنه من قال عليه ما لم يقل فقد كذب عليه واستحق الوعيد الشديد. انتهى كلام ابن القيم رحمه الله. أيها الإخوة المستمعون، ومما ينبغي أن يعلم هنا أن فضل القراءة لهذه السورة وغيرها يختلف باختلاف حال التالي لتلك السور، فالقراءة بتدبر أفضل من القراءة بلا تدبر، فقد يكون حال بعض الناس في قراءة بعض السور وما يصاحبهم حال القراءة من خشوع وتدبر وتفهم لكلام الله وعزم صادق على العمل به خيرا وأفضل من حال غيرهم ممن ليسوا كذلك، وإن كانت السور التي يقرأها هؤلاء أفضل، بل إن الإنسان الواحد يختلف حاله، فقد يفعل العمل المفضول على وجه كامل فيكون به أفضل من سائر أعماله الفاضلة. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وكان بعض الشيوخ يرقي بقل هو الله أحد وكان لها بركة عظيمة فيرقي بها غيره فلا يحصل ذلك، فيقول ليس قل هو الله أحد من كل أحد تنفع كل أحد، وإنما اختلف أثر هاتين القراءتين مع أن السورة المقروءة واحدة بسبب اختلاف ما قام بالقلب من صدق وإخلاص وتدبر ويقين ورغبة وخشوع. والله نرجو أن يوفقنا وإياكم أيها الإخوة لتحقيق ذلك وحسن القيام به، فهو تبارك وتعالى وحده الموفق إلى كل خير، وإلى لقاء آخر، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.